أصدرت لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك بيانا يوم الرابع من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 44 لصدور بيان 4 تموز المشترك. قالت إن العلاقات الشمالية الجنوبية في أسوأ حال اليوم، مؤكدة أنها سترفع أجلة الفعاليات القومية المشتركة ومباراة كرة القدم للتوحيد بين عمال الشمال والجنوب والآخره دون استسلام بمناسبة يوم 15 من آب، وتقف في مقدمة عمل استرجاع الحوار والتبادل الشمالي الجنوبي مهما أرقلت الحكومة.